rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ba'd. Ezekkeru nefsi ve ikhvani bil ikhtari min hamdillahi ve şükri. Ve kezalike bil istiğfar ve amel-i salih. Kale ta'ala ve zâkirin Allah'a kesiren ve zâkirati a'addallahu lehum mağfireten ve ecren azim. وكذلك أذكر بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم امتثالا لأمر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثم أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم بارك الله فيهم وحفظهم وكذا الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات أسأل الله أن يحفظهم جميعا بحفظه وأن يكلأنا وإياهم برحمته أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل وما توفيقي إلا بالله. أم إلياس تسأل عن أدوية لعلاج المفاصل بها جيلاتين حيواني مستوردة من ألمانيا. إلى آخر ما سألت أقول إن كان الجيلاتين الحيواني من الخنزير لا يجوز استعماله وإذا كان من غير الخنزير فلا أرى بأسا باستعماله. هل هو تمرك لأم الميتة يصل إليها الثواب؟ نعم يصل إليها يا هاجر. حبك الله يا خالد وأنت يا ذا هداية. هنا ما شروط إخراج الزكاة على الذهب؟ أن يبلغ النصاب وأن يحول عليه الحول، أي أن تمر عليه سنة سواء كان للزينة أو لغير الزينة. هل حديث لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا؟ الحديث حسنه فريق من العلماء وجزاك الله خيرا يا أحمد. أفعل الذنب وأتوب ثم أندم وأتوب ثم أندم وأنا محافظ على الصلاة وأفعل خيرات. استعن بالله ولا تيأس من رحمة الله. حكم قول أمين في الصلاة مستحب. عذرا الأسئلة المكررة سنعرض عنها. صديق يريد أن يهديني طعاما وفي ماله شبهة الربا، أقبله؟ لك أن تقبله إثمه على نفسه. قد ورد عن ابن مسعود من طريق إبراهيم النخعي عنه أنه قال لنا حلاوته عليه إثمه، وإن كان إبراهيم النخعي في سماع من ابن مسعود بعض المقال لكن صح نحوه عن إبراهيم النخعي نفسه. هذا وقد قبل النبي هدية امرأة يهودية لما دعته إلى شاة فأكل منها. حكم الرجل الذي يمن على أولاده أنا فعلت لكم كذا وكذا. المن لا يجوز ولا يدخل جنة منان إلا الوالد فيما يصنع مع أولاده إذا كانوا يجحدون المعروف والإحسان. وعموما أيضا إذا كان الشخص يجحد المعروف والإحسان جاز أن تذكره بمعروفك عليه. الأفكار السلبية والقلق ما علاجها؟ لا تسميها أفكار سلبية، سميها الأفكار الشيطانية. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحدث بها أحدا واقرأ سورة قل هو الله أحد والمعوذتين. مرحبا بالأخت مريم، الله يصلحنا وإياكم يا هلا. أخلف نصيحة حديث إن الحجر الأسود كان من الجنة وكان ناصع البياض فسودته خطايا بني آدم. حسنه بعض العلماء وفي التحسين بعض النظر يحتاج إلى مراجعة. هل يجوز تسمية طفلين إخوة بنفس الاسم؟ إذا واحد مات والآخر حي يجوز، أما اثنان بنفس الاسم هذا يحدث خللا ولم يرد. هل يجوز للعاصي أن يدعو الناس إلى الخير؟ يجوز له ذلك ويجتهد في إصلاح نفسه. يقول في اختلاف الرأي هناك من قال لا زكاة على الذهب إذا كان حليا. أسأل عن الدليل، ليس هناك أي دليل مرفوع إلى رسول الله يسقط الزكاة عن الحلي، والنصوص العامة تلزم بذلك وكذا النصوص الخاصة تلزم بإخراج الزكاة عن الحلي. حبك الله يا نور. هل أكل أنارب مكروه؟ ليس بمكروه، وليس هناك أي دليل ثابت عن رسول الله في تحريم الأرانب. قد قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. حكم من نذر صوم الدهر لا يجوز له ذلك. قتل حيوان خطأ بالسيارة هل عليه شيء؟ ليس عليك شيء. ما سبب تحريم الأكل بأواني الذهب؟ نهي الرسول عليه السلام يكفي. أمي قعدت بالعدة، سؤالي من هم الأشخاص الذين يجوز لها رؤيتهم؟ ترى كل من كانت تراه، يعني الرجال الأجانب، ترى أبناءها، إخوانها، محارمها عموما. تعذر الصلاة أثناء العمل، صل ولو في مكان العمل، ولا تترك الصلاة حتى يخرج وقتها. حديث الندم توبة، من ناحية الإسناد إسناده يبدو أنه صحيح، ولكن لا بد أن يكون ندما مصاحبا بالعزم على عدم المعصية ومتضمنا للاستغفار. أما الندم لأنه مثلا سينال عقاب دنيوي فهذا ليس بتوبة. هل يجوز التبرع بالأعضاء البشرية قبل أو بعد الموت مع كتابة وصية في ذلك؟ أما بعد الموت فلا، أما قبل الموت فرأي الأطباء معتبر. محمد بن فيصل، ما حكم جمال الطبيعة؟ يقول جمال الأفق أو جمال الأرض. حكم الصلاة والركبة مكشوفة؟ الصلاة صحيحة مع الكراهة. ما حكم منع المرأة من ميراث أهلها وإعطائها مبلغا زهيدا من المال مقابل حصتها في الميراث؟ هذا ظلم. حكم عدم الزواج بدون سبب؟ لا يكره أحد على الزواج. هل يجوز الذهاب للطبيب النفسي والعلاج طبيا؟ يجوز. هل تجوز صلاة الجنازة على الغيب على امرأة ماتت مسلمة وأهلها كفار أخذوا جنازة إلى الكنيسة ودفنت؟ نعم تجوز الصلاة آنذاك. هل أكل الخيل والحمار الوحشي حلال؟ نعم أكل الخيل والحمار الوحشي حلال. قالت أسماء، نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلنا، والحمار الوحشي حلال. أما الحمار المحرم الحمر الأهلية التي يركبها الناس. تقبيل يد وجبهة الوالدين واجب أو مستحب؟ أما الوجوب ليس بواجب، أما العادات تحكم في هذا الباب. الدكتور محمد بن عاطف، ما سفر المرأة من القاهرة الإسكندرية بلا محرم مع زميلتها لا يجوز إلا للضرورة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم. امرأة ماتت وليس لها زوج ولا أولاد ولا إخوة أشقاء ذكورا أو إناثا، هل يرث الذكور مع الإناث أم أنهم لا يرثون؟ يرثون مع الإناث. هل يجوز الزواج من امرأة دينها الهندوسية؟ لا يجوز. قناة قراءة قراء الجزيرة، هل هي قناة سلفية؟ لا أعلم عنها شيئا. مال الأنصاري، حلف رجل على زوجتي بالطلاق على أن لا تخبر أحدا بموضوع ما، ولكن هي نسيت ومضى الأمر سنة وأخبرت أمها، هل يقع الطلاق؟ يرجع إلى الزوج وأنصحه أن يكفر عن يمينه. ممكن أعرف عملية الربط لتحديد النسل جائزة أم لا لظروف الحياة؟ لا تظني بالله الظنون، ولقد قال تعالى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. قال في السماء رزقكم وما توعدون، فلا تربطي من أجل خوف قلة الرزق. بارك الله فيك. لما أشوف السؤال ما تمكن من رؤية السؤال. كيف نسوي الصف في الصلاة مع وجود من يجلس على الكرسي طوال الصلاة ومن يقف ويجلس؟ اتقوا الله ما استطعتم. أريد الزواج وخطيبتي تلبس النقاب وستقطن معي في شقة العائلة، هل يجوز أن تكشف وجهها مع أن أمي ترفض النقاب؟ لا يجوز أن تكشف النقاب أمام إخوانك الذكور، فالحمول موت. يسأل عن شخص يقال له عدنان لا أعرف عنه شيئا، هل النية شرط أو واجبة في الوضوء؟ النية شرط، إنما الأعمال بالنيات. ثبت أن النبي قرأ في الركعتين الأخيرتين من الصلاة السرية بالفاتحة وسورة أخرى، قرأ في الصلاة السرية بالفاتحة وسورة أخرى. نعم ثبت أنه قرأ في الصلاة السرية بالفاتحة وسورة أخرى، كان يقرأ في الظهر نحو من في الأولين نحو من 30 آية وفي الأخرين على النصف من ذلك، فدل على أن الأولين أطول من الأخيرتين، فدل على أن هناك شيء مع الفاتحة يقرأ. حكم قراءة القرآن عن الميت، لم يرد أن النبي فعل ذلك. سافرت إلى بلاد الغرب وأنا نادم وقد بعت كل شيء، وإذا رجعت سأرجع على الصفر، ماذا أفعل؟ أرجو رد. تقل لها ما استطعت وأن تعلم بأمور دنياك، لكن إذا كان البقاء هناك يتعارض مع دينك وسيفسد دينك، ارجع والله يعوضك خيرا. أم إذا كان بإمكانك أن تحصل شيئا من الرزق بعيدا عن الفتن فامكث حتى تحصل. ما حكم خاتم التسبيح؟ لا بأس به. نقول عندما أقوم بالليل أصلي صلاة القيام أشعر بالخوف في المكان الذي أصلي فيه، وأحس بقلبي ينخلع وأبكي طول الوقت من الخوف، كأنما أنا بين يدي الله يحاسبني على كل صغيرة وكبيرة. هذا حالي، هل تقبل صلاتي وأنا في حال خوف؟ الصلاة مقبولة إن شاء الله، لكن خرجت عن حد الاعتدال. هل يطاع ولي الأمر في معصية الخالق؟ لا يطاع. هل صلاة الرجل بالمنزل لا تجوز؟ تجزئ، لكن يأثم للتخلف عن الجماعة بدون عذر. هل الصدقة يصل ثوابها إلى الميت؟ نعم يصل ثوابها إلى الميت بإذن الله. ما حكم قول النبي ليس عليك والنبي ليس على سبيل الحلف؟ لا تقولها أيضا، الصحابة لم يفعلوا ذلك. تعموني بسحر أريد أن أبرئ نفسي، ماذا أفعل؟ اسأل الله أن يبرئك. من نسي التشهد الأوسط ورجع إليه بعد أن بدأ في الفاتحة في الثالثة هل تبطل صلاته؟ لا تبطل، ولكنه خالف الأولى. فالأولى إذا استتممت قائما لا ترجع إلى التشهد الأوسط وتسجد للسهو بعد ذلك. كيف قرأ النبي القرآن مجودا أو مرتلا؟ عليه الصلاة والسلام الوارد أنه كان يقرأ القرآن. تفصيلات اسأل عنها أهل القراءات، تفصيلات بهذه الطريقة ما يحضرني فيها دليل. حديث ويل الذي يكذب ليضحك الناس، اسناده حسن. وجزاك الله خير يا محمود الحلو. حكم الصلاة في الثوب الضيق تكره؟ السائل امرأة ام رجل؟ لا اعلم ان الرجل تكره له الصلاة في الثوب الضيق. حكم الانتحار كبيرة من الكبائر. علي بن أبي طالب تزوج على السيدة فاطمة، لم يتزوج علي على فاطمة في حياتها. أتوضأ ولا أمسح أذني بالماء بسبب التهابات. لا يلزم مسح الأذن في الوضوء، فكل الأحاديث التي وردت في الأذنين من الرأس حديث ضعيفة. حكم خروج المرأة للعمل مع قدرة الزوج على العمل. الفتوى على حسب الملابسات المحيطة بالعمل. ما حكم العمل في أماكن يباع فيها الخمر وعدم تناولها خصوصا في أوروبا؟ إذا كنت أنت تبيع الخمر فالنبي لعن بائعها ومبتاعها. ما طبيعة عملك أنت؟ استفادة الوسيط بين البائع والمشتري، لا بأس إذا كان يبين لكليهما. هل الميت يفتقدنا؟ لا نعلم دليلا على ذلك، الميت أفضل إلى ما قدم. ما حكم تربية العصافير؟ لا بأس إذا كنت تطعمها وتسقيها. عندي محل ملابس، ما نصاب زكاة الملابس؟ هي عروض تجارة تقوم، وإذا بلغ ثمنها النصاب ومرت عليه سنة زكيت زكاة عروض تجارة، زكاتها زكاة مال آنذاك. حكم زراعة الأجنة مع تحديد جنس الجنين؟ إذا كنت تعتقدين أن الله الذي يقدر هو الله وإنما هذا سبب فلا بأس، وإذا كان الطبيب أمينا. أنا في بلد أوروبا هل زيارة الأجانب حرام؟ إذا لم تكن من وراء زيارة مفاسد فلا بأس. والنبي زار غلاما يهوديا كان يخدمه. ما حكم؟ يقول أنا مجيد سيبب من المرسى هل سنتوج شبيبة القبائل بالبطولة؟ لم أفهم سؤالك. تقول ما فتاة ما أفعل لأقربائي الذين يطعنون بشرفي وراء ظهري بالباطل والظلم، وأي خاطب يتقدم لخطتي يراسلوه يطعنون في شرفي، لك أن تعفي عنهم ولك أن تدعو عليهم ولك أن تحذري منهم قدر المظلمة. ما حكم الصلاة بدون وضوء سهوا؟ الصلاة باطلة وعليك الإعادة. سعد بن ماذا؟ سعد بن ماذا أفعل مع زوجي يسهر على المسلسلات التركية والمواقع الإباحية؟ والله تعبت معه منذ 10 سنوات. انفصلي عنه واسأل الله عليك. حكم خروج الريح من فرج المرأة في قولان للعلماء أحوطهما الوضوء. حكم إنما بعثت معلما ثابت. عندي ولادة، هل يجوز المرأة أن تصلي قبل 40 يوم حتى لو طهرت؟ إذا طهرت قبل 40 صلت. وللعلم حديث انقضاء النفاس بعد 40 يوما لا يصح. نهى أسأل حكم الصلاة والقدم مكشوف. صلاة صحيحة والأولى تغطية القدم. هل منام النفساء يتحقق؟ قد يتحقق وقد لا يتحقق، الله أعلم. هل يجوز تناول الطعام عند ملحد؟ يجوز، إلا اللحم إذا لم يكن ذكر اسم الله عليه. هل الزواج وإنجاب الأولاد من مفاتيح الرزق هو سبب؟ بلا شك. 3 حق على الله يعنهم إنك يريد العفاف. أنا من الله عز وجل، أنا متضايق من قلة العمل لدى ولي بالرزق، الله يوسع علينا وعليك. هل يلزم الغسل أسبوعيا؟ يستحب. حديث غسل الجمعة واجب على كل مسلم. الواجب هنا هو الواجب، ليس الواجب الاصطلاح، إنما الواجب بمعنى حق. لكن عائشة تقول كان الناس مهنة أنفسهم فكانوا يأتون الجمعة ولهم روائح، فقيل لهم لو اغتسلتم إهاب تم عمل حادث متشكل مع عظمتي وتم عمل عملية، فليجوز لي أن أخذ حق العملية وحق العلاج من المسبب؟ نعم يجوز. عمري 20 سنة وأدرس في ماليزيا. قبل أسبوعين اتصلت بأمي وقالت لي إنها حلمت أن 3 أشخاص مجهولين يضربونني. تعوذ بالله أنت وأمك من هذه الوساوس والهواجس والأحلام، واجعلها تدخل عن يسارها 3 وتصلي ركعتين ولا تحدث بمثل هذه الرؤى. حكم قراءة الفاتحة عند الزواج؟ مصطفى بن محسن يسأل، لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا نستطيع أن نضلل فاعله، لكن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحائض إذا تمادى بها الدم هل تنتظر 3 أيام؟ إذا كان الدم دم حيض ألزمت بالانتظار. إذا كان الدم دم استحاضة ويتأكدت من ذلك، فإذا انقضت مدة حيضتها اغتسلت وصلت. مورو مع ذلك يكفي للذهاب للحج، فهل يجب عليه الحج وزوجي لا يستطيع الحج؟ المحرم في الحج لا يجب في حجة الفريضة عند الجماهير. هل على المرأة صلة رحم؟ نعم على صلة الرحم بما لا يحدث فسادا. يا أدمن شوف سؤال الأخ الكريم، يقول أنا في أمر عويص وأريد حلا، هل يمكن على الخاص؟ إن شاء الله ممكن. حكم الصلاة في مسجد الحسين؟ الصلاة جائزة لأنني لا أعلم أن الحسين دفن هنا، إنما يبدو لي أنه تسمى باسم الحسين فقط. لكن إن كان هناك في مسجد الحسين أقوام يطوفون بالقبر ويسألون الحسين من دون الله، فلا تكثر سواد أهل الضلال وأهل الزيف. وضع طور كحولية وضع طور محتوي على الكحول يجوز مع الكراهة. حكم شراء سيارة وفيه شرط تأخير القسط دفع غرامة. إذا كنت تستطيع السداد في الوقت ولن تتأخر فنعتبر هذا الشرط شرطا معطلا، وإلا فابتعد خشية الوقوع في الربا. غرمتني جارتي ولو أريد تكليمها، هل يجوز؟ أعطيها حق الإسلام، السلام عليكم، أن التوسع في العلاقات فلست بملزمة به. هل يجوز جمع النية بين نافلتين كتحية المسجد وسنة الفجر؟ نعم يجوز. حكم التحاكم إلى القانون الوضعي، إذا كنت مختارا لا تذهب أبدا، لأن الله تعالى قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ما أحسن تفسير تنصح به طالب العلم المبتدئ؟ هناك تفسير أيسر التفاسير للجزائري، التفسير صحيح تفسير ابن كثير المختصر وتفسير السعدي، هذه بعض التفاسير. مش بحب زوجي خلاص أعمل إيه؟ إن كان ممكن تصبر اصبري، ليس بالممكن أن تصبر وتخافين على نفسك الفتنة افترقي. إبعاد الأطفال عن الصف الأول، السنة أن يثبت الكبار في الصف الأول. قال عليه الصلاة والسلام ليليني منكم الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذا لم أتفاهم مع زوجتي منذ 5 سنين على الرغم من أننا ملتزمون بالشرع، هل يمكن أن يكون سحرا؟ قد يكون سحرا وقد يكون جفاء. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 5 سنوات تتفاهم معها، استعن بالله وارجع إلى المعاملة الحسنة، خيركم خيركم لأهله. صليت صلاة جنازة على أكثر من ميت، فهل أجر الصلاة مثل أجر صلاة الجنازة على ميت واحد؟ الأجر على الله يا محمد بن علي. إذا تغير لون الدم أثناء فترة الحيض هل تغتسل وتصلي؟ إذا انقضت مدة الحيض. صحة حديث علي ويح ابن أم عباس، ويح أم ابن عباس، لا أعلم عنه شيئا. هل يجوز لعب كرة القدم بشرط بين يبين الركبة؟ جائز مع الكراهة. ما حدود صلة الرحم؟ هل هم أقارب الدرجة الأولى فقط؟ ليس في الشرع حاجة اسمها درجة أولى أو درجة ثانية، إنما أمك وأباك أختك وأخاك ثم أدناك أدناك. ما صحف إبراهيم؟ صحف أنزلها الله على إبراهيم عليه السلام أو أوحي إلى إبراهيم بها. الفصل بين السنة والفرض بالكلام أو الحركة. ورد حديث لنا عن وصل الصلاة بالصلاة حتى يتكلم أو يتحول، وهذا الأفضل على الاستحباب. حديث علاج عرق النساء، لية خروف تقسم 3 أيام وتشرب على الريق، حديث ضعيف. حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة للمريض في حاجة، لا تفعل، حرمة الميت حيا ميتا كحرمته حيا. سرق مال من تاجر مواد غذائية وخمور ولحم حرام ويريد إرجاعه، لكن يخاف إن أعداه يستثمر هذا التاجر في تجارة الخمر، يعني رجع قيمة المواد الغذائية والخمر كسرها خلاص، ورد المال في المال الحلال بطريقة فاستر على نفسك. عائد بنك فيصل شأنه شأن سائر البنوك، السفر إلى أوروبا يجوز إذا دعك الحاجة لذلك وكانت الفتنة مامونة جاز. صحة حديث لا يحجزه شيء للجنبة، لا يصح. هل التجارة مقدار في الربح؟ ليس لها مقدار في الربح، لكن الغش ممنوع والغبن الفاحش ممنوع. حكم الاستعادة في كل ركعة من الصلاة على الإباحة، يعني هل أستعيد في الركعة الثانية أم تكمل الاستعادة في الركعة الأولى على الإباحة؟ أريد تفسير قول اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي، اللهم أدركني بها يا رسول الله. تفسير قول اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني بها يا رسول الله، اسأل قائله، لكن لا أنصحك بمثل هذا لأنها توهم الشرك. أدركني بها يا رسول الله، رسول الله لا يملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. حكم لعب البلياردو بالمال، ابتعد عنه، فإن من العلماء من أدخله في الربا. هل ثبتت رواية بجواز تأخير غسل الرجلين في الوضوء عند غسل الجنابة أم هي شاذة؟ أعلمها صحيحة لكن أريد أن أراجعها أيضا ما دمت أثرت القول بشذوذها. هل يجوز عمل مصلية بجوار مسجد قريب إذا كنت لا تشق عصا المسلمين ولا تحدث فتنة؟ جاز إذا دعت الحاجة إلى ذلك. صيغة الاستغفار لوالدي أو لوالدي المتوفي، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لأبي، ونحو ذلك. زوجة حاصلة على كلية وتؤدي العمل ومصرة على ذلك وزوجها يرفض، من صاحب الحق؟ إذا كنتما اتفقتما على شيء قبل الزواج فعلى ما اتفقتما عليه، وإذا لم تتفقا فالزوج الرأي رأيه. بنيت شقة لي فوق بيت أبي فالإخوة يرثون فيها، يرثون في أرضها، لأنك استفدت بأرض الشقة. صحة حديث علموا أولادكم الصلاة أبناء سبع حسنه فريق من العلماء وسنده ضير الحسن. كنت أصلي وسهوت، كم من ركعة صليت؟ ماذا أفعل؟ ابني على الأقل أسجد للسهو. حكم الخروج، لا أنصحك أن تشترك مع الجماعات ولكن تأخى مع كل المسلمين، وشارك المسلمين في الخير الذي يفعلونه واجتنب البدع والمحدثات. أين يكون البصر في الركوع؟ الأمر في ذلك واسع، يعني بين الرجلين وعند موضع السجود، الأمر في ذلك واسع. هل يجوز إخراج زكاة المال قبل موعدها بعام؟ نعم، جوز هذا جمهور العلماء، واستدل بعضهم بأن النبي قبض من العباس زكاة الحولين مقدما. بلال، بيننا وبينك الله يوم نلقاه، ما معنى جائز مع الكراهة؟ يعني مكروه، يعني إن فعلته لا تعاقب وإن تركته تثاب. أحكام صلاة المسافر وراء المقيم، إذا صلى المسافر وراء المقيم صلى أربعا، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا ابن عباس، ما بالنا إذا كنا فرادى صلينا ركعتين ونحن مسافرين، وإذا صلينا خلف الإمام صلينا أربعا. هذا يفيد أنك إذا صليت وأنت مسافر خلف مقيم تصلي تماما. نقص الحيض في المسجد مختلف فيه، وأختار القول بالجواز إذا لم تكن ستلوث المسجد. ماتت وقد عشر زوجها في رمضان تريد كفارة الله لزوجها الميت، إطعام 60 مسكينا عن كل فرد. أنت تصومين شهرين متتابعين، إن عجزت أطعمت 60 مسكينا، أما الشايب الذي مات فأطعمي عنه 60 مسكينا. وثم تحديث من مات وعليه صوم صم عنه وليه، فإن عملت به أيضا أو عمل به أولياءه فهو حسن. أعني الفعل. زوجتي تطلب الطلاق بدون وجه حق وبدون أي سبب، وهي الآن ناشد ببيتها، لها ماذا أفعل؟ طلقها، هي لا تريدك، ماذا تصنع؟ طلقها وخذ منها الحق الذي أعطيتها إياه. حديث الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومولاه عالم ومتعلم، حديث ضعيف الإسناد. وماذا تريد يا متابعنا العراقي؟ أهلا وسهلا بمتابعتك، لكن ماذا تريد؟ هل يجوز أكل ضربان؟ نعرف الضربان ماذا؟ هل يجوز أن لا نعطي السائل الذي يدق الباب؟ على حسب حالته يا أخ عز الدين، إن كان مشهورا بالتسول فلا تساعده على التسول، إن كان مسكينا فقيرا ظهور الفقر أعطه. هل يجوز لي البقاء في أوروبا وأنا خايف على أولادي؟ هل يجوز أخذ الجنسية الأوروبية وأنا لا أستطيع العودة إلى بلادي؟ الأحوال تختلف من شخص إلى شخص آخر، خشيت الفتنة فانتقل إلى بلدة أقل فتنة. ما حكم رفع امرأة من سيارة بها حادث لتأخير سيارة الإسعاف؟ يجب الآن أن ترفعها، هل ستتركها تموت يا إسلام؟ كن فقيها. هل يجوز المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة؟ كيف نقول إن وجه المرأة عورة؟ تكشف وجهها جوزه الجمهور في الصلاة، ولها أن تغطي أيضا. هل تأخير صلاة الفجر من الكبائر؟ تركوها حتى يخرج وقتها عن عندي من الكبائر. حكم دم الإجهاض نجس، وانتظري حتى ينقطع وبعدها صلي، اغتسلي وصلي. ضربان هو النص، ما يا شيخ ضربان هو النص؟ لم أفهم. حكم أخذ المرأة من الحواجب مع أنها منتقبة، النتف حرام وهو كبيرة من الكبائر، إذ النبي قال لعن الله النمصة المتنمصة. يغلب علي الضحك في الصلاة لكن أضحك في سري، الصلاة تصح، ولكن قوم نفسك وكن خاشعا. اضطر ان اتجوز في الوضوء وانا في العمل لصعوبة قلع الحجاب، فما الحكم؟ ما صورة هذا التجوز؟ اذا كنت تتوضئين مرة مرة لا بأس. ما حكم صلاة التسبيح؟ حديث ضعيف. ما حكم قائمة الزواج حين الطلاق؟ لا كل ما في القائمة، نعم اذا كان طلاقا لا كل ما في القائمة، اما اذا كان خلعا فالامر يختلف. لي سنتان مقترب وإقامتي منتهي، مقدر السافر وعلي ديون كثيرة. الله يفرج همنا همك يا أبا أحمد. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله، قلت حيلتي وأنت وسيلتي إلى ربي في قضاء حاجتي. هكذا يسأل عن هذا الكلام، ما معنى أنت وسيلتي إلى ربي في قضاء حاجتي؟ إذا كنت تتخذ وسائط كما كان أهل الشرك يفعلون، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فلا يجوز لك ذلك أبدا، وهذا شرك. أما إذا كنت تقول يا رب أنا أمنت برسولك واتبعت رسولك، فيا رب وسع علي اتباعي لرسولك، فهذا جائز. هل والدة اليتيم لها أجر كفالة يتيم؟ إن شاء الله. ما رأيك بتصحيح الألباني رحمة الله تعالى عليه؟ له عليه عليم من علماء المسلمين كسائر العلماء. ما حكم التحايل لاسترجاع حق شخص من شخص؟ لا بأس بذلك. محمد أحمد يقول لن يتابعنا مرة أخرى لعدم اهتمامنا بسؤاله. يا رمي أحمد وليعلم غيرك لأننا لا نتعمد إهمال أحد عياذا بالله من ذلك، ولذا ترانا سريعين جدا في الإجابة حتى نغطي أكبر عدد من الإخوة أسئلة عدد الإخوة السائلين. فأظن يا أخي أحمد ما رأيت سؤالك وعرضت عنه. يقول هل السلسلة الصحيحة الألباني معظمها هالك كما يقال؟ لا، معظمها صحيح. الأجزاء الأول معظمها صحيح، الأجزاء المتأخرة فيها كثير من النقود على الشيخ رحمة الله تعالى عليه. هل حلق اللحية من الكبائر؟ كلا، أورده بعض العلماء في الكبائر ما فيه من التشبه بالنساء، والنبي لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. دخلت مع مسافر في الركعة الثانية فقصر صلاته، هل أقصر أو أتم وأنا أيضا مسافر؟ أقصر الصلاة ما دام مسافرا. حلفت ألا زور أمي، هل علي كفارة؟ نعم، كفر عن يمينك يا أم عمران، كفري عن يمينك وزوري أمك. إنصاف، امرأة عندها قدر من المال وهي مطلقة وعندها أبناء، يجوز إخراج زكاة عليهم؟ نعم إذا كانوا من الاحتياج. بارك الله فيك يا محمد. امرأة عندها قدر من المال وهي مطلقة، عفوا محمد بن يونس يحفظك ربي أينما كنت وأينما حللت. الإخوة لهم موجودات معتبرة جزاهم الله خير وجزاك الله خيرا. ما حكم الصلاة من الظهر إلى العشاء بوضوء واحد من دون إحداث شيء ينقض الوضوء؟ لا بأس بذلك، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس بوضوء واحد يوم الفتح. فقال عمر له يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته يا عمر. أيضا قال أنس وسئل هل كنتم تتوضؤون لكل صلاة؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، أما نحن فكان يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. محمد يحفظك الله، ما حكم قولنا في الحضرة للشاذلية يا رسول الله غوثا ومدد؟ يا رسول الله أنت المعتمد، يا رسول الله فرج كربنا، هذا شرك يا محمد. فالمدد الذي يمد به هو الله، المعتمد هو الله، على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، الذي يغيث هو الله. انتبه يا محمد وانتبه هذه الطائفة التي معك من هذا القول، فإن الله قال ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلين، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فيمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا رد لفضله يصيبه وإن يشاء من عباده هو الغفور الرحيم. هل الأرض خلقت قبل النجوم؟ يبدو ذلك. الحمد لله الحمد لله. التيمم للمريض النفس والموسوس هل يجوز؟ إذا استحكم به المرض يجوز له ذلك للاضطرار الزائد، أما ما دام يستطيع الوضوء والماء موجود توضأ، لكن المرض له أحوال خاصة. الفيديو توقف؟ ما أدري ما الفيديو توقف، ما أدري. امرأة عندها قدر عفوا حديث لو أمرت أحدا من الناس بدل أحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من أظن حق عليها ثابت حسن الإسناد. حديث من سنة في الإسلام سنة حسنة فلو أجره أجر من عمل بها مقيم صحيح. طلاق تحت تأثير السحر قضية تنظر والأصل أنه يقع. الحمد لله مواظب على قيام الليل كل يوم يقرأ القرآن في الصلاة، هل بيكفي من قراءة القرآن؟ يكفي إذا كنت تقرأين ولدك في الصلاة. أمي ميتة منذ ست سنوات، منذ كنت في سن ست سنوات، ماذا أفعل لأبي رها؟ كثير من الدعاء لها والاستغفار لها. هل الجن يتكلمون حقيقة على لسان الموسوس؟ قد يحدث مثل هذا والله أعلم. الذي حلم لا نفسر أحلاما في هذا المقام. أنصاف خلاص أجبنا على سؤالها. يقول ما يخص العمل السؤال، هل يجوز أن أتصدق دون إقبال زوجي بالمال الخاص؟ يجوز. مسرين تسأل هل يجوز إنفاق الفوائد الربوية على الفقراء المحتاجين؟ يجوز، لكن لا تربطك بهم قرابة. أتجاوز في الوضوء، يعني مثل لم أغسل وجهي كاملا وأدخل إصبعي لأمسح على شعري، كيف لم تغسل الوجه كاملا؟ لم تغسل الوجه كاملا، الوضوء باطل. هل ثبت الإجماع على نجاسة الدم؟ نعم ثبت الإجماع على نجاسة الدم، نقله خمسة من أهل العلم. إدارة شعر ما بين الحاجبين يدخل في النمص عند الأكثرين. حبك الله يا سالم. ما حكم من ينسى أن يقول خلف الإمام الله أكبر ليركع؟ الصلاة صحيحة لكن تكبيرة الإحرام واجبة، أما تكبيرات الانتقال مستحبة. تغيير الإقامة البطاقة للحاج لا بأس. ما علاج الرياء؟ تعوذ بالله من الرياء واسأل الله الإخلاص. وقد ورد حديث فيه اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، لكن سنده ضعيف. بهذا القدر أستدي سئلا الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكتابه الكريم وبسنة نبيه الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أكرر حث نفسي وإخواني على الدعوة إلى الله رجالا ونساء، فعلى الجميع أن يكثر من الدعوة إلى الله، إذ هي سبيل أدعى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني، وقد قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالخير كل الخير في الاستقامة على أمر الله والدعوة إلى الله. لم يقل الله من أحسن قولا ممن عفوا لم يقل الله من أحسن من الطبيب ومن أحسن من الملك ومن أحسن من الرئيس، لا أبدا، إنما قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فعلينا يا أهل الإسلام بالدعوة إلى هذا الدين الحق، الإسلام دين الأنبياء والدين الذي لا يقبل إلا هو. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. فعلينا بالاجتهاد للنصرة هذا الدين القيم. نسأل الله أن ينصرنا وإياكم وأن ينصر الإسلام والمسلمين. وصي نفسي ويا إخواني بالإكثار من ذكر الله وبالمحافظة على الأخوة الإيمانية وبالاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصيهم بوصي الأخوة الإيمانية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.